بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رقيقة اليوم مع أميرة عباسية. الأميرة العباسية هذه من أشهر النساء في تاريخ المسلمين، هي زبيدة بنت جعفر ابن المنصور. المنصور اللي هو أبو جعفر المنصور، فجعفر ابنه ده اللي هو ملقب به مكنى به، يعني بنته اسمها زبيدة. هي الحقيقة اسمها أصلا أمة العزيز، والذي لقبها بزبيدة هو جدها أبو جعفر المنصور، ولقبها ذلك لنضارتها وبياضها فسماها زبيدة. هي زوجة هارون الرشيد الخليفة العباسي المشهور، طبعا تزوجته سنة 165 وخلفت له الأمين، اللي هو الأمين ابن الرشيد اللي بقى خليفة بعد كده. والأمين ده ولد سنة 171 بعد 6 سنوات من زواجها من هارون الرشيد، وهي ماتت سنة 216 هجرية. زبيدة من أشهر النساء في تاريخ المسلمين، ومن أشهر زوجات الأمراء أو الخلفاء التي كان لهن تأثير في الحياة العامة بشكل كبير. وتأثير زبيدة لم يكن في حياتها فقط، ولكن في حياتها وفي أجيال طويلة بعدها، بعد أن ماتت يعني. فأثارها ما شاء الله ممتدة عبر التاريخ ولعدة قرون، يعني موضوع مش بسيط. نتكلم على زبيدة بنت جعفر، بنتكلم على علامة من علامات التاريخ الإسلامي. طبعا فخر كبير للنساء أن يكون بينهن مثل هذه المرأة. اشتهرت زبيدة بالإنفاق العظيم، يعني كان عندها انفاق بشكل لافت للنظر، ما كانتش تحسب هي انفقت قد ايه. فيها يتجسد فعلا حقيقه لا تعلم يمينه، لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. يعني هي بتنفق، هي نفسها ما بتبقاش عارفه كم الانفاق الذي انفقته. هنتعرض ان شاء الله في هذه الحلقه لموقف من مواقفها اللي هي فيها ما حاولتش تعرف هي انفقت قد ايه في هذا المشروع لخدمه المسلمين. في حجها مشهور، لها حجة مشهورة بلغت نفقتها في 60 يوم. مدة الحج كانت 60 يوم، لما بتخرج من العراق الموكب بيوصل لحد المدينة، بعدين إلى مكة، بعد كده يرجع تاني الطريق، تاخد فترة طويلة في ذلك الزمن. قعدت 60 يوم، أنفقت في هذه الرحلة، رحلة الحج هذه، 54,000 درهم، يعني 54 مليون درهم أنفقتهم في الأعمال البر، في أعمال النفقة على المساكين والفقراء والمشاريع وغير ذلك. وكانت صالحة، كانت تحب القرآن الكريم، وكان عندها في بيتها 100 جارية كلهن يحفظن القرآن الكريم، وما كانش تلاوة القرآن الكريم تنقطع من البيت 24 ساعة. يعني زي ما في دلوقتي احنا بنركب أجهزة ساعات تتلو القرآن الكريم بشكل دوري مستمر طول اليوم، القرآن في البيت شغال، كانت كده مع غياب هذه الأجهزة. لكن هي موظفة عدد من النساء، كل واحدة بتسلم التانية، بحيث القرآن لا ينقطع من بيتها بشكل دوري طول اليوم. فكان يسمع من قصرها كدوي النحل من القراءة، ما كانتش بس واحدة بتقرأ في الخفاء، مجموعة بتقرأ، لدرجة اللي ماشي في الشارع بيسمع صوت القرآن الكريم لما يعدي جنب بيت زبيدة بنت جعفر رحمها الله. أعظم أعمالها هو موضوعنا النهاردة، هو موضوع سقي الماء للحجيج. في بعض الناس إخواننا وأخواتنا ربنا سبحانه وتعالى بيحبب ليهم نوع معين من أنواع الخير. لو أنت حبيت هذا النوع من أنواع الخير امسك فيه، لأن أنت هيكون هواك فيه فهتبدع. فما تقولش والله أنا عايز أكون في هذا وهذا وهذا، إن مبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما كانش يصوم كتير، ما كانش يصوم كتير. ليه؟ مع انه الصيام فضيلة، وكتير من الصحابة كانوا يعني بيصوموا اثنين وخميس، ويصوموا يوم ويوم، ويصوموا اعداد كبيرة من ايام الشهر. هو ما كانش يصوم كتير. ليه؟ لان هو متخصص في قراءة القرآن الكريم وفي العلوم الشرعية، فلما كان بيصوم كان بيجد صعوبة في مراجعة القرآن الكريم وفي التلاوة وفي تعليم الناس القرآن الكريم ودروس العلم ومجالس العلم، وهو عالم كبير، فكان يقلل من الصيام عشان يحقق الفائدة في أمور أخرى شرعية. فهوى في هذا الاتجاه، أو إبداعه، أو مواهبه، خبراته، إمكانياته في اتجاه معين، بيبدأ في هذا المجال. فكل واحد فينا وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيحبب له مجال معين من أعمال الخير، امسك في هذا المجال لأنك أنت إن شاء الله هتبدع في هذا المجال. فهي طبعا دون إهمال الفروض بشكل عام بقى في بقية الأمور الشرعية، هي زبيدة كانت بتحب موضوع سقيا الماء هذا، بتحب إن هي تسقي الناس مية، الناس اللي هي تعجز عن الوصول إلى الماء، فهي بتفكر إنها توصل ليهم المية. فلما راحت في الحج بتاعها شافت في مكة ظروف صعبة، مكة بتصلها المية بصعوبة، والأبيار اللي في مكة قليلة، وبالذات بقى لما بيجي موسم الحج بيبقى أعداد كبيرة، بتبقى مشكلة صعبة لدرجة إنها لقت إن الناس بتشتري مية بأرقام غالية جدا. الراوية بتباع بدينار، دينار ده ذهب، يعني الدينار 4 جرام وربع تقريبا من الذهب، فالناس بتشتري مية بالذهب، يعني مهما كانت الراوية حجمها قد ايه اللي بيشتروها، فالموضوع موضوع كبير وموضوع خطير. فهي فكرت في مشروع ان هي تنقل المية من اماكن بعيدة حوالين مكة الى مكة، وكان اقرب مكان بيجي لمكة فيه السيل كان حوالي 10 ميل تقريبا 16 كيلو من مكة. فجابت مهندسين من الدولة العباسية ساعتها وامرتهم ان هم يعملوا مشروع بحيث يوصلوا المية. قالوا لها صعب جدا الموضوع، يعني هيبقى مكلف جدا لان مكة محاطة بالجبال، مكة نفسها محاطة بالجبال، فعشان توصل المية من خلال الجبال دي هتحفر فيها يعني كلفة عالية جدا، وبتكلم في الزمن ده الحفر كله مانيوال يعني باليد، فموضوع صعب. فقالت لهم لازم يتعمل المشروع ده، فبدأوا يعملوا المشروع فعلا واجتهدوا فيه وبذلوا فيه كميات، بذلوا فيه جهد ضخم جدا وعدد كبير جدا من العمال وكميات كبيرة جدا من الأموال بشكل لافت للنظر، لدرجة ان المهندسين اللي شغالين في الموضوع رجعوها كذا مرة، نكمل ولا ما نكملش، لان الانفاق فيه مش طبيعي. قالت لهم كملوا ولو الضربة من الفأس بدينار، لو ضربة الفأس بدينار ذهب، لو كل ضربة بتكلفني 4 جرام ذهب اضربوا لحد ما تجيبوا المية. عملوا في النهاية عين زبيدة، عين زبيدة دي من المشاريع الهندسية العجيبة، رجعوها ادخل كده على الجوجل دلوقتي واكتب عين زبيدة، خش شوف ما زال الى الان هناك اثار لعين زبيدة موجودة في مكة، موجودة حوالين مكة. القنوات اللي هي عملتها هي دلوقتي مش شغالة كمشروع يعني كتغذية مائية يعني، لكن قعدت شغالة قرون. اليافعي واحد كبار المؤرخين في القرن الثامن الهجري، زبيدة من القرن الثاني الهجري، شو بعد قد ايه بيوصف سقيا الماء عن طريق عين زبيدة، يعني قعدت 6 قرون وشوية بتروي مكة. وجايز بعد كمان اليافعي، يعني انا ما عنديش يعني علم بالظبط متى وقف العمل عن طريق عين زبيدة، لكن هي قعدت شغالة قرون لحد تسجيل اليافعي هذا، يعني اكتر من 6 قرون وهي تسقي مكة بالماء. المشروع اتكلف قد ايه؟ مشروع عين زبيدة اتكلف 1,700,000 دينار. دينار ده ذهب، درهم فضة، الدينار ذهب، وقلنا الدينار 4 جرام وربع، لما تيجي تحسبها 1,700,000 دينار تضربهم في 4 وربع دولت هيطلعوا يقرب من 6,000 كيلو ذهب. انت مستوعب هذه الارقام؟ 6,000 كيلو ذهب يعني 6 طن ذهب، بيتكلم على بنك مركزي يعني بيصرف على الموضوع حوالي 6 مليار جنيه مصري، يعني بالدولار حوالي 320 مليون دولار. ده مشروع من مشاريع زبيدة، 320 مليون دولار مشروع فقط لسقيا مكة، ما اتكلمناش لسه على بقية مشاريعها المائية لان هي كان دماغها كله في هذا الموضوع. بعد ما خلصت مراسمها في مكة في الحج راحت عرفة، وراحت منى لقت نفس المشكلة موجودة في عرفة ومنى، فبدأت تفكر في عرفة ومنى، وبدأت تعمل برضو هناك مشاريع بحفر الأعين والأبار في هناك. ووكيلها جالها في عرفة ومنى، وكيلها اللي هو زي وزير المالية كده اللي هو مختص بالأمور المالية معاه الخزانة. فبعد ما يعني اشتغلوا شوية في الأبار والعيون في عرفة ومنى جاء لها يعني انصرف إلى الآن نحو 400,000 درهم ولسه في الأول. ف فقالت له: ما أردت بهذا القول إلا أن تعنفني وتندمني وتمنعني من الخير. أنا عارف أنت بتقول لي كده عشان أقول لا خلاص كفاية بقى كده، المشروع شكله مش نافع، اصرف وتمم العمل ولو كان أضعف ذلك. واقترحت عليه أشياء يعملها تانية، ووسع العمل وأحضر عمال أكتر زيادة. وبعد ما خلصوا المشاريع كلها، مرة جايين بغداد بقى بعد الرحلة العظيمة الرهيبة دي، صرفت فيها كميات كبيرة جدا من الأموال. وكان الناس اللي معاه الحقيقة الطقم الشغال في منتهى الأمانة، وكان عنده يعني عاطفة دينية، المهندسين والعمال والناس اللي ماسكين المشروع وبيشتغلوا فيه بحب. جابوا لها بعد ما رجعت كشوف بقى الحساب، كشوف الحساب عشان تعرف بقى ايه يعني الموضوع بقى كله على بعضه برمته، مع عين زبيدة زائد عرفة ومنى زائد في حاجة تانية هتكلم عليها بعد شوية كمان. يعني جمعوا كل شيء بقى وجابوا لها الورق عشان تعرف الحساب. فمسكت الورق كله وغسلته بالماء، غسلته بالماء مكتوب عليه بالحبر، فغسلته بالمية، كل حاجة راحت. وقالت: ده الحساب ليوم الحساب، انا مش عايز اصرف، اعرف انا صرفت قد ايه في المشروع ده خلاص. وهي مطمنه ان هم ما سرقوش حاجه وامانه وبتاع، خلاص خلي ده بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، مفيش داعي لمراجعه هذا الموضوع. وما عرفتش هي صرفت قد ايه في هذا المشروع. هذه زبيده بنت جعفر، امراه من نساء المسلمين اللي فعلا نفتخر ان هم موجودين في الحضاره الاسلاميه. وهي راجعه، وهي جاية أصلا من بغداد، ثم راجع تاني بغداد، لاحظت أن الطريق من مكة للمدينة ومن المدينة لبغداد أو للكوفة ثم بغداد، كان ده طريقهم اسمه الطريق الكوفي. الطريق ده الأبر فيه قليلة والمية فيه نادرة، وفي مخاطر بيتعرض لها الحجاج نتيجة نقص الماء، فأمرت بحفر أبار البير يسلم بير، بيسموها مراحل، كل مرحله يبقى في بير، كل مرحله، بحيث ان هو القافله ما تبذلش جهد كامل في يوم واحد الا لما تلاقي بير تاني، وهكذا وهكذا. تخيل الضرب ده ما زال موجودا، معروف الطريق الكوفي ده هو الضرب اللي كان موجود زمان، اسمه درب زبيده، درب زبيده، طريق زبيده. تخيل طريق زبيده ده ماسك من مكه للمدينه للكوفه لبغداد، طريق كامل انفقت عليه كله عشان تعمله مياه. شيء مبهر الحقيقه. انا سعيد وانا بتكلم في هذه الحلقه عن هذا المثال. وانا مهما الواحد عمل خير بيلاقي الناس عملت اكتر منه. يعني اوعى نفسك تكبر، او مهما عملت تلاقي غيرك عمل. انت فكرت تحفر بير ولا تعمل سقيه في حته، ولا واحد عاش حياته مركز في هذا الموضوع زي زبيده كده، ما بتعملش حاجة غير هذا الموضوع. طبعا بتعمل حاجات كتير زي ما قلنا، القرآن الكريم والإنفاق والصدقات والمساكين، لكن هي مركزة في مشروع معين شغل حياتها كلها، مشروع عمرها إن شاء الله يكون في ميزان حسناتها يا رب. ابن جبير الرحالة الأندلسي المشهور سنة 580 كان بيزور المنطقة دي، راح هو ابن جبير اللي رحلة واحدة كتبها في كتاب اسمه رحلة ابن جبير، ووصف في أحداث سنة 580 في هذه الرحلة درب زبيدة. هذا مشي هو ابن جبير في هذا الركن، راح حج وبعد كده راح بغداد وعمل جولة كده يعني. فهو وصف درب زبيدة والمحطات بتاعته في الطريق سنة 580، وهي ميتة سنة 161 قلنا، يعني 216 ماتت 216. والمشروع اللي هي عملته في اواخر القرن الثاني الهجري، وهو بنتكلم في اواخر القرن السادس الهجري، يعني حوالي اربع قرون ما بين اللي عملته زبيدة والاستفادة اللي استفادوا منها ابن جبير وهو مسافر من مكة للمدينة للكوفة او لبغداد. ادي واحد من ضمن الناس اللي استفادوا وحكى هذه الاستفاده، واللي ما حكوش اكتر بكتير، الاف وملايين على مدار السنين بيمشوا في هذا الطريق، كل رحله بيدعوا لزبيده وبيعطوها حسنات والدال على الخير كفاعله، ولها من الاجر مثل يعني اجور بقى كل الناس اللي استفادت من هذا الموضوع. شيء عظيم، وبيديني يعني يعني يعني يعني انطباع ان ان ان انت فكر في مشروع يكون فيه ابداع زي موضوع سقي الماء ده. سقي الماء ده من الأعمال الجليلة اللي ممكن نغفل عنها. أنا باخد منها من زبيدة قدوة في هذا الموضوع، وبفكركم بموضوع سقيا المادة، ودوروا هتلاقوا مشاريع سقيا الماء كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء له سعد بن عبادة صحابي الأنصار الخزرجي المشهور كبير الخزرج، فقال له كما جاء في النسائي وهو حديث حسن، قال له: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ أنا عايز أعمل صدقة لأمي. فقال له: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ ايه اللي عمله؟ قال: سقي الماء. طبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيكلمه، ممكن ناخد الكلام بشكل عام سقي الماء مطلق زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، او لان الرسول صلى الله عليه وسلم عارف انه عايش في بيئه صحراويه سعد بن عباده، فبالنسبه للاهل المدينه او اهل الصحراء الميه مهمه جدا جدا. لكن والله صدقوني في بلاد يعني عامره جدا جدا وما فيش صحراء ولا حاجه وما فيش ميه واصله للبيوت، في قرى وفي أحياء المياه مش واصلة لها، وفي الحمد لله جمعيات خيرية كتيرة بتعمل مشاريع توصيل الماء، وصل المية لمكان معين أو وصل المية النظيفة، لأن ساعات بتبقى المية المتاحة مية غير صالحة للاستخدام الآدمي ولا حتى الاستخدام الحيواني. والله يعني في حاجات كوارث. ومهما كنت عايش في منطقة راقية أو عايش حتى في بلد ما فيهاش الكلام ده، افرض أنت عايش في أوروبا ولا عايش في أمريكا ولا عايش في أي مكان بتسمع الحلقة دلوقتي، عندك مشاريع. أنا كنت في فرنسا وكان عندنا كان في لقاء لجمعية الإغاثة بيجمعوا تبرعات لإيه؟ بيجمعوا تبرعات لحفر أبار مية في تشاد وفي أوغندا وبعض البلاد الأفريقية، وحتى الجمع كان للمسلمين وغير المسلمين، يعني مشروع إغاثة إنسانية بشكل عام يعني. وسمعنا المية بيوصلوا لها على بعد 5 كيلو، 5 كيلو تمشي الست يوميا 5 كيلو عشان وشايلة على رأسها يعني حاجة تجيب فيها مية، عشان تجيب مية ترجع بيها على رأسها، مفيش مواصلات، الظروف فقيرة وصعبة، 5 كيلو رايح 5 كيلو جاي عشان تجيب سقي الماء ليوم، تاني يوم تعمل الرحلة دي عشان تجيب مية لأولادها ولأسرتها. يعني شيء بشع. فبيحفروا أبار بيتكلفوا ساعتها مش فاكر كان البير بيتكلف 10,000 أو 12,000 يورو وتغذي القرية دي ببير يجيب لها مية من مكانها بدل ما يخبطوا مشوار 5 كيلو. مثل هذا كثير جدا جدا في داخل بلادنا وفي خارج بلادنا هتلاقي مشاريع دي موجودة، توصيل الماء، حفر الأبار، سقي الماء، تنقية المياه، توزيع المياه بشكل أو آخر. حتى إن شاء الله عملت سبيل في الشارع لسقي الماء المثلج مثلا. يعني سقي الماء كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات. خد عبرة من زبيدة رحمها الله، امرأة جليلة عظيمة صالحة من نساء المسلمين اللي احنا بنفتخر حقيقة بوجود مثل هذه الرموز في حضارتنا الإسلامية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.